الله أكبر من كل جان سكن سنين طوال الله أكبر من كل جان سكن سنين طوال توارى سنين اختفى سنين توارى سنين اختفى سنين توارى سنين اختفى سنين توارى سنين اختفى سنين توارى سنين اختفى سنين توارى سنين اختفى سنين الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان كبير الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان كبير الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان من ملوك الجان كبير بحراسه كبير بخدامه كبير بحراسه كبير بخدامه بأعوانه كبير بجنوده كبير بجنوده كبير بجنوده كبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله يعذب كل جان كبير في البدن كبير عن يمينه كبير عن شماله كبير يعذب كل جان رقب البدن كبير رقب البدن كبير الله أكبر من كل شيطان بجنوده وخدامه وحراسه وأتباعه كبير بالعدد الكبير كبير بالعدد الكبير كبير الله أكبر من كل سحر قديم كبير الله أكبر من كل ساحر من الجان لبث في البدن سنين بضع سنين جان عمر سنين بسم الله الله أكبر من كل عدد في البدن عدد من الجان عدد، الله أكبر من كل عدد، من الخدام عدد، من الحراس عدد، من السحرة عدد، الله أكبر من كل جان، من كل شيطان، من كل شيطان، بحزبه، بسراياه، بخدام، بأعوان، بأسحار، أعداد، أعداد، في العقل عدد، أعداد، بسحر الحساب، بأسحار الحساب، بالجداول والحساب، بالطلاسم والحساب، بالنجوم والحساب، بالكواكب والحساب، سخروا الأعداد، سخروا الحساب، الله أكبر من كل جار، حرسوا في البدن، حرسوا عن اليمين، حرسوا عن الشمال، حرسوا، خوفوا، هددوا، أرعدوا، أزبدوا، الله أكبر من كل جار، في البدن، مع البدن، حول البدن، بسم الله، لا إله إلا الله، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون، وإنني بريء مما تشركون، بسم الله يبطل كل سحر بالعدد، بالأعداد، بالحساب، جنود كبيرة، جنود كثيرة، جنود كبيرة، جنود كثيرة، جنود كبيرة، في اليقظة جنود، في المنام جنود، في الزواج جنود، في الفراش جنود، في السعادة جنود، في السكينة جنود، بالسحر جنود، بالأسحار جنود، في السحر جنود، في البطن جنود، في الرحم جنود، جنود كبيرة، جنود كثيرة، جنود كبيرة، جنود كثيرة، للجن جنود، للساحر جنود، للشيطان جنود، جنود الله أقوى، جنود الله أقوى، ولله جنود السماوات، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله، وكان الله عزيزا حكيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الله أكبر من كل الجنود للسحرة جنود للشيطان جنود الله أكبر من كل الجنود في الظلم جنود في الإثم جنود في القطيعة جنود في الوسواس جنود في الفراق جنود في الطلاق جنود في التمريض جنود في محق المال جنود الله أكبر من كل جان خدم إبليس خدم الشيطان منعوا السجود إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبر أم كنت من العالين ولقد صدق عليهم إبليس ظنك فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا وإذ قلنا للملائكة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فتسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى الله أكبر الله أكبر من كل شيطان استكبر وأبى الله أكبر من كل الجنود استكبروا وأبوا الله أكبر من كل الخدام والحراس والأعوان بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم كفى بالله رقيبا كفى بالله رقيبا على كل الجنود رقيب في البدن رقيب خارج البدن رقيب في كل مكان رقيب كفى بالله رقيبا على الخدام رقيب على الحراس رقيب على الكبار رقيب على الشياطين رقيب على السحرة رقيب على العائلين رقيب على الحاسدين رقيب على العاشقين رقيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكفى بالله رقيبا جنود الله تراقب جنود الله تكتب ملائكة الله تراقب ملائكة الله تكتب وكفى بالله رقيبا خاب جنود إبليس خاب جنود الشيطان خاب جنود السحرة خاب جنود الكهنة خاب جنود العرافين ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب وارتقبوا إني معكم رقيب وارتقبوا إني معكم رقيب كفى بالله رقيبا كفى بالله رقيبا على الجنود والخدام والحراس رقيب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد كفى بالله رقيبا على الجنود رقيب على الحراس رقيب على الخدام رقيب على الشياطين رقيب على الجان رقيب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لا إله إلا الله كفى بالله رقيبا كفى بالله شهيدا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد سبحانه يعلم أسحاركم يعلم عقدكم سبحانه يعلم سوادكم وظلمتكم يعلم عددكم وجلودكم يعلم مكانكم سبحانه وهو الله والله على كل شيء شهيد وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد أتسمعون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أتسمعون يا معشر الجن أصحاب العقد والداء والمرض والدم والذبح والدفن والفراق والطلاق، أصحاب الأسحار التي صنعت للأزواج والأبناء، أصحاب الأسحار القديمة، الجنود الذين يراقبون خارج البدن عن شماله عن يمينه من فوقه ومن تحته عن أمامه وعن خلفه، أخفاف وحراس كثر جنود بأعداد كبيرة، سلسل وقيدون ضد وصفد وكلوا بالبدن أينما حل وارتحل، هم خدام وعباد لإبليس والشيطان وللساحر الذي جاء بهم. اسمعوا إلى كل من في البدن وخارج البدن، أنيبوا إلى الله، أسلموا لله، أسلموا لله، يهود نصارى أسلموا لله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ما أعظمك يا الله، ما أعظمك يا الله. اسمع وعقل. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. عفوك ربنا وفرانك ربنا، لا إله إلا أنت. قال الله: ما قلت له إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني وأنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله، وكفى بالله، وكفى بالله شهيدا. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم لا إله إلا الله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ اسمعوا يا جنود ويا خدام ويا حراس ويا سحرة اسمعوا يا من في البلد أو حوله اسمع يا كبير يا من تدعي أنك على العظمة والقوة والقهر قل لله جل وعلا وأسلم لله تعالى وتبرأ من الشيطان أو من إبليس أو من ساحر وقل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد كن مع الله وقل آمنت بالله حقا وصدقا لا تخشى من ذي العرش إقلالا لا تخف من في البدن ولا تصدهم عن إيمان بالله ولا تكن عونا على إثم ومعصية ولا تقطع حبل طاعة وبر وكن عونا كما قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أتسمع الله هو الحفيظ فكفى به حفيظا لا إله إلا هو سبحانه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أسمعتم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور

وكانوا قوما وكانوا قوما وكانوا قوما وكانوا قوما وكانوا قوما مجرمين وكانوا قوما مجرمين لن ينال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من الكافرين وكان من الكافرين وكان من الكافرين الله أكبر من كل سحر قديم الله أكبر من كل سحر قديم الله أكبر من كل سحر قديم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومن المقربين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين لا إله إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يبدلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما يعلم جنود ربك إلا هو إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناق إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق

والأركان. بسم الله تفك العقد والسلاسل والأقفال. لا إله إلا الله. الله أكبر من كل جان عقد. الله أكبر من كل جان ربط. الله أكبر من كل جان صفد. الله أكبر من كل جان حبس. الله أكبر من كل جان عذب. بسم الله تفك السلاسل والأقفال. بسم الله تحل السلاسل والعقد والأقفال. على المرضى على مرضة الجان على كل شيطان. بسم الله يطرد من العقول والأفهام. بسم الله يطرد من البطون والأرحام. بسم الله يطرد من الأيدي والأقدام. بسم الله تفك السلاسل تفك السلاسل تفك السلاسل والأقفال. تفك السلاسل والأقفال. جعلها سحرة كبار. جعلها شياطين كبار. جعلها شياطين كبار. شياطين كبار. سحرة كبار. قيدوها ربطوها صفدوها عن الخطبة وعن الزواج عن الفراش. بالطلاق بالطلاق بالطلاق بالطلاق. بالعداوة والبغضاء. بالعداوة بالعداوة بالعداوة والبغضاء. بالعداوة والبغضاء. بالطلاق والفراق. عقدوها بدم الطير عقدوا. بدم عظيم عقدوا. بالشعر عقدوا. باللباس عقدوا. باللباس عقدوا. عقد كبيرة عقد كثيرة. أقفال كبيرة أقفال كثيرة. سلاسل كبيرة سلاسل كثيرة. في القبور والمقابر. في القبور والمقابر. في الأشجار في الأحجار في الأشجار في الأحجار. سلاسل كبيرة عقد كثيرة. سلاسل كبيرة عقد كثيرة. بسم الله تفك بسم الله تحل. الله أكبر من كل عقد عقد. الله أكبر من كل عاقدة عقدت. سخرت جنود كثيرة جنود كبيرة جنود كثيرة. في البدن كبيرة. عن اليمين كثيرة وعن الشمال كثيرة. في اليقظة كبيرة وفي المنام كثيرة. الله أكبر من كل سحر عقد. الله أكبر من كل سحر عقد. الله أكبر من كل سحر عظيم. بسم الله بأمر الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. اللهم احل عقدها. اللهم احل سلاسلنا عليها وأقفالا لها. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله تفك العقد. في الجمجمة عقد. في العظام عقد. في الجلد عقد. في الشعر عقد. في المفاتن عقد. في الجمال عقد. في القوام عقد. في الكلام عقد. في القبول مع الزوج عقد. في القبول مع الناس عقد. في الفراش عقد. الله أكبر. واحلل عقدها. واحلل عقدها. واحلل عقدها. ربنا احلل عقدها. ربنا احلل عقدها. اللهم فك كل جن عقدوا. اللهم فك كل شيطان عقدوا. اللهم فك كل مارد عقدوا. اللهم فك كل جن عقدوا. فك أسره. فك حبسه. فك عقده. اللهم احلل. اللهم اطلق سراحه. اللهم فك قيده. اللهم فك قيده. بسم الله تفك السلاسل. بسم الله تفك السلاسل. السلاسل السلاسل السلاسل السلاسل. تفك السلاسل تفك الأغلال. السلاسل السلاسل السلاسل. تفك السلاسل تفك السلاسل السلاسل. تفك السلاسل السلاسل السلاسل تفك السلاسل والأغلال تفك السلاسل السلاسل والقيود والقيود والقيود إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون بسم الله تفك السلاسل بسم الله تفك السلاسل تفك السلاسل والأغلال تفك القيود والأغلال تفك العقد والأغلال على الإنس والجان على الإنس والجان على الإنس والجان على الإنس والجان على الإنس والجان على الإنس والجان بسم الله يفك بسم الله يحل بسم الله يطلق بسم الله قال فخرج منها قال فخرج منها فخرج فخرج فخرج فخرج منها قال فخرج منها قال فخرج منها بسم الله تفك السلاسل بسم الله تفك السلاسل بسم الله قال فخرج منها قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين إني لك من الناصحين إني لك من الناصحين إني لك من الناصحين إني لك إني لك من الناصحين إلى كل ملك كبير إلى كل ملك بملك الجلال أحب التبر والسكينة وعشق الجمال والقوام والعقل وكلوه بالتفريق وكلوه بالطلاق وكلوه بالعداوة والبغضاء إلى كل مارد كبير إلى كل شيطان كبير فك العقب طاعة لله وأطلق القيود طاعة لله إلى كل حارس عن الشمال وعن اليمين غادي طاعة لله لا تعذب طاعة لله لا تعذب طاعة لله إلى كل جني أو شيطان يسكن خارج البدن فيعذب من في البدن أو يوقفه أو يوقفه أو يمنعه إلى الخروج أو يصده عن الخروج، بل ويدعوه إلى كل ردة وكفر، يدعوه إلى كل عذاب ونكال، يدعوه إلى كل عدوان وظلم وانتقام. تب إلى ربك واعلم أنك تعذب بكلام الله عز وجل. احلل كل عقدة طاعة لله، فكها طاعة لله جل وعلا، فك قيود من تربطه في البدن، فك قيود من تربطه في البدن، فك قيود العقد التي تعقدها في البدن. طاعة لله، فالله تعالى يسمع ويرى. أتسمع؟ فك القيود التي جعلتها على الأضلاع، في الأضلع، في العظام، في المفاصل، في الجلود، في الشعر، في اللحم، في الدم، جعلتها في كل مكان، فكها، أوقفها، أبطلها طاعة لله جل وعلا. كن عون على الخير، وإلا تعذب عذابا شديدا، وإلا تعذب عذابا شديدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأسلم لله جل وعلا، تب إلى ربك، واعلم أن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. قد سمعنا لله، هيا جلس جنبك، هيا بسرعة. هيا رجع رفعت توحيد، رفعت توحيد، هيا رفعت توحيد، جوج لا إله إلا الله كذلك، هيا بسرعة بصوت عالي، لا إله إلا الله، هيا بصوت عالي، هيا صوت عالي، هيا هيا رفعت توحيد جيد، هيا رفعت توحيد جيد، هيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بسم الله، بسم الله يعذب كل شيطان، قول يا صوت عالي، بسم الله يعذب كل شيطان، بسم الله يعذب كل شيطان، بسم الله يعذب كل شيطان، هيا بسم الله يعذب كل شيطان، بسم الله يعذب كل شيطان، بسم الله يعذب كل شيطان، بسم الله يعذب كل شيطان، بسم الله يعذب كل شيطان، بسم الله يعذب كل شيطان، بسم الله يعذب كل شيطان، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، صوت قوي، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، هيا نعم اسمعه، بسم الله يعذب كل عاشق، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، بسم الله يعذب كل عاشق والهام، الله أكبر من كل ساحر كبير، الله أكبر من كل ساحر كبير، هيا الله أكبر من كل ساحر كبير، الله أكبر من كل ساحر كبير، ما توقفيش،